وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا الكلام على ميراث الجد والإخوة، وعرفنا في باب المعادة أن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب والأخوات لأب مع الجد، لأنهم بالنسبة للجد سواء. ثم إذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات على الإخوة لأب، فأخذوا ما بأيديهم، لأن من أدلى بالأب وحده لا يرث مع من أدلى بالأبوين. وهل يتصور أن يأخذ الإخوة أو الأخوات لأب شيئا مع الأشقاء؟ الجواب نعم، يتصور يأخذ الإخوة لأب مع الأشقاء شيئا ما وإن قل، وذلك في الزيديات الخمس الأربع، الزيديات الأربع يأخذ من لأب مع الأشقاء ما بقي، ويبقى لهم شيء وإن كان يسيرا. وسميت بالزيديات لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه حكم فيها، وقد نوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمته بالفرائض. زيديات، زيدية نسبة إلى زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه، كاتب الوحي وكاتب القرآن رضي الله عنه، أحد الصحابة الأجلاء. كيف يكون هذا؟ يأخذ الإخوة لأب مع الشقيق مع الأشقى شيئا. نعم، إذا كان مع الجد ذكور من الأشقى أو ذكور وإناث من الأشقى أو أكثر من واحدة من الإناث الأشقى، فلا يأخذ الإخوة لأب شيئا. متى يتصور أن يأخذ الإخوة لأب مع الأشقى شيئا؟ يتصور إذا كان مع الجد أخت شقيقة واحدة، فإنها تعد الأخوة لأب على الجد، فيأخذ الجد نصيبه ويخرج. ثم ترجع الشقيقة على الإخوة لأب، فتأخذ لا كل ما في أيديهم، وإنما تأخذ تمام فرضها، لأن الله جل وعلا فرض لها النصف، ولا تأخذ أكثر من النصف بحال من الأحوال. فإذا أخذت النصف أخذ الإخوة لأب ما بقي تعصيبا استحقاقا لهم. ويتصور هذا في العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية، أربع مسائل تسمى الزيديات الأربع. اليوم نأخذ إن شاء الله العشرية. العشرية يأخذ الأخ لأب مع الأخت الشقيقة واحد من عشرة فتسمى العشرية، والأخرى العشرينية ستأتي إن شاء الله، والثالثة مختصرة زيد ستأتي إن شاء الله، والرابعة التسعينية. سميت العشرية لأن تصح من عشرة، سميت العشرينية لأن تصح من عشرين، سميت التسعينية لأنها تصح من تسعين، سميت المختصرة زيد لأنها تصح من مئة وكذا ثم تختصر إلى خمسين وكذا كما سيأتي إن شاء الله. وهذه تعتبر من مسائل المعادة، وذلك أن الأخت الشقيقة تعد من كان لأب معها على الجد حتى تزاحمه فيأخذ نصيبه، ثم ترجع الشقيقة على من كان لأب فتأخذ لا كل ما بأيديهم وإنما تأخذ تمام فرضها، لأن ما لها هي أكثر من النصف فتأخذ تمام النصف ويبقى شيء، هذا الشيء يكون للإخوة لأب واحد أو اثنان أو أكثر، واحد في العشرية واثنتان في العشرينية وهكذا. اقرأ العشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الزيديات الأربع. ما هي الزيديات الأربع؟ العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. فالعشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب. العشرية ما هي أركانها؟ ما هي التي من هم الذين يرثون فيها؟ هي جد وأخت شقيقة وأخ لأب فقط. العشرية جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هذه العشرية، فإن تغيرت فما تكون عشرية، تكون عشرينية أو غيرها. نعم. فأصلها من خمسة، والأحظ للجد المقاسمة. فهي ينظر جد وشقيقة وأخ لأب. الأخت الشقيقة تأخذ الأخ لأب معها، تقول نحن أخ وأخت وأنت الجد، ماذا تختار؟ يقول ما دمتم أقل من مثلي فأنا أختار المقاسمة، أختار المقاسمة، فالمقاسمة خير له من الثلث، هو مخير بين المقاسمة وبين الثلث فقط، لأن ما معهم صاحب فرض آخر، ما معهم أم ولا جدة ولا زوج ولا زوجة، وإنما هم جد وشقيقة وأخ لأب، ثلاثة. فالجد نظر، الثلث سيأتيه مثلا اثنان من ستة، والمقاسمة سيأتيه اثنان من خمسة. أيهما أحظ له؟ اثنان من خمسة خير له، اثنان من ستة ثلث، اثنان من خمسة خمسان أكثر من الثلث، قريب من النصف. فاختار المقاسمة. كم رؤوسهم حينئذ؟ نقول رؤوسهم جد وأخ شقيقة وأخ لأب. الجد باثنين، والأخت الشقيقة بواحد، والأخ لأب باثنين، اثنان واثنان وواحد، كم؟ خمسة. تكون المسألة قلنا دائما إذا كان في باب التعصيب من عدد رؤوسهم. قد يقول قائل ما فيه أصل من الأصول خمسة، يقول نعم ما في أصل من الأصول الواردة في كتاب الله خمسة، وإنما علم أن الورثة بالتعصيب من عدد رؤوسهم، ما ينظر إلى لا يدخلون تحت الأصول اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وثمانية عشر وأربعة وعشرين وستة وثلاثين، ما يدخلون. التعصيب من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة. هلك هالك عن خمسة إخوة، المسألة من خمسة. هلك هالك عن أخوين وأخت أشقة، المسألة من خمسة. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقة وأخت شقيقة، المسألة من سبعة، من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن سبعة إخوة أشقة وأخت شقيقة، المسألة من خمسة عشر، من خمسة عشر. الإخوة الأشقة سبعة أربعة عشر، والأخت الشقيقة واحد. فالتعصيب من عدد رؤوسهم. فجد وأخ وأخت شقيقة وأخ لأب من عدد رؤوسهم خمسة. يقولون عن الجد ماذا تفضل؟ يقول يريد المقاسمة إن خير له. فقالوا إذن نحن خمسة، خمسة رؤوس، لك اثنان ولنا الباقي. فيأخذ الجد اثنين ويخرج. ثم تلتفت الأخت الشقيقة على أخيها من الأب وتقول يا أخي فرض الله لي النصف، فأنا آخذ نصف المسألة، إن بقي شيء فهو لك، وإذا لم يبق لي شيء فلا تأخذ من حقي شيئا. ذكرتيني للجد برأسين؟ نعم ذكرتك للجد ليزاحم الجد ويرضى بالخمسين، ثم أرجع عليك وتأخذ ما بقي أنت، وإلا فلا تقاسمني في النصف الذي فرض الله جل وعلا لي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فأنا أخ شقيقة وأنت أخ لأب، ما تزاحمني في النصف. فيرضى بذلك. كم بقي؟ ثلاثة. تقول أنا أستحق من الخمسة، أستحق اثنين ونصف، يصفي لي اثنين ونصف وإن بقي شيء فهو لك. يقول في باب الفرائض ما عندنا اثنين ونصف، إذن تضرب الخمسة بكم؟ بمخرج النصف. مخرج النصف اثنان، يعني قلنا كل فرض مخرجه من سمية إلا النصف فمن اثنين، يعني مخرج الثلث من ثلاثة، مخرج الربع من أربعة، مخرج السدس من ستة، مخرج الثمن من ثمانية. كل فرض إذا كان واحد مخرجه من سمية إلا النصف فمخرجه من اثنين. والمسألة إذن من خمسة ونريد استخراج نصف للخمسة، لأن الخمسة نصف اثنان ونصف ما فيه في الفرائض نصف، نصف سهم، فمخرج النصف من اثنين، نضرب الخمسة في اثنين ويكون المصح كم؟ عشرة. عشرة يأخذ الجد كم له؟ له الجد أصلا له اثنان، مضروبة في اثنين التي ضربنا فيها أصل المسألة، صار له أربعة. الأخت الشقيقة تقول ما أعرف أنا حساب زائد ناقص، ما أريد، أريد نصف المسألة التي فرض الله لي. فنقول تستحق الأخت الشقيقة نصف المسألة خمسة، لأنها صحت من عشرة، بقي واحد من عشرة، لأن الجد أخذ أربعة والأخت الشقيقة أخذت خمسة، باقي واحد يأخذه الأخ لأب، ولهذا سميت هذه بالعشرية، لأنها تصح من عشرة يبقى فيها واحد للأخ لأب. نعم اقرأ. والأحظ للجد المقاسمة، فالأحظ للجد المقاسمة لما؟ لأن من يشارك أقل من مثليه، أن عرفنا فيما سبق إذا كانوا مثليه فيستوي له المقاسمة والثلث، وإذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإذا كانوا أكثر من مثليه فالثلث خير له. إذا قالوا نحن سبعة وأنت واحد، لو قاسمهم أخذ الثمن، وما يريد المقاسمة يأخذ الثلث. إذا قالوا نحن واحد فقط فيأخذ المقاسمة لأنه يأخذ النصف. إذا لم يوجد إلا أخت شقيقة فقط ما معها حتى تعده، التفتت يمين شمال تبحث عن إخوة لأب، ما يصلح، ما وجد شيء، أبناء إخوة ما يدخلون. إذا لم يوجد لها أخ لأب فإن الجد يأخذ الثلثين وهي تأخذ ثلث، ما تستحق النصف لأنها تقاسم الجد، ما يفرض لها حتى تأخذ النصف، ولا وجدت من تعده على الجد. فالمقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه خير له، فنعد رؤوسهم حينئذ. لا جت المقاسمة ننظر عدد رؤوسهم كم؟ جد برأسين ذكر، لأن الجد يعد مثل الأخ مع الأخت، فالجد برأسين والأخت الشقيقة برأس واحد والأخ لأب برأسين، صارت بالخمسة. قلنا المسألة من خمسة، للجد اثنان والأخت الشقيقة والأخ لأب ما بقي، ما يظهرون المخاصمة أمام الجد، يسكتون حتى يأخذ الجد نصيبه ويخرج. خرج الجد وأخذ نصيبه اثنين من خمسة، ترجع الأخت الشقيقة على الجد وتقول له على الأخ لأب وتقول أريد فرضي في كتاب الله. كم بقي؟ بقي ثلاثة من خمسة. تقول أستحق أنا من الثلاثة اثنين ونصف، فيمكن الثلاثة ما يطلع منها اثنين ونصف، نضطر إلى أن نضرب الخمسة في اثنين حتى تكون عشرة، فنعطي الجد اثنين في اثنين فيأخذ أربعة، ثم نعطي الأخت الشقيقة النصف وقدره من العشرة خمسة ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب. هذه من المسائل التي يتصور أن يأخذ من لأب مع الأشقاء شيئا، وهم لا يأخذون مع الأشقاء إلا إذا كانت شقيقة واحدة فقط، إذا كانت معها ذكور فهما يرد لأب إطلاقا، وإذا كان الأخ لأب مع إناث أكثر من واحدة ففرضهن الثلثان، ليس النص ما يبقى شيء للأخ لأب. نعم. والأحظ للجد المقاسمة، فله اثنان يبقى ثلاثة، للشقيقة نصف المال والخمسة لا نصف لها صحيح، فتضرب اثنين في خمسة فتصبح عشرة، للجد منها أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ واحد. الثانية، وهذه صورتها المكتوبة لديكم في عدة الباحث. من يقسم؟ اقسم هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من خمسة من عدد رؤوسهم، للجد اثنان ويبقى ثلاثة، تستحق الأخت الشقيقة نصف الخمسة ونصف الخمسة اثنان ونصف، وليس هناك في الفرائض نصف سهم، فنضربها في مخرج النصف حتى ينجبر الكسر، فضربنا الخمسة في اثنين وصحت من عشرة، فأعطينا الجد اثنين في اثنين فيكون له أربعة، ونعطي الأخت الشقيقة النصف، نصف المسألة، ويبقى حينئذ واحد من عشرة يكون للأخ لأب. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة فقط، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، لأن الجد برأسين والأخت الشقيقة برأس، فالمسألة من ثلاثة، للجد اثنان والأخت الشقيقة واحد، تقول أعطوني النصف، نقول لا ليس لك النصف لأنك تقاسمين الجد، فلك ثلث نصف ما له، وحينئذ ما معها في هذه الحال أخ ولا إخوة لأب تعدهم. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وابن عم، جد وأخت شقيقة وابن عم عاصف، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان والأخت الشقيقة واحد، الأحظ للجد في هذه الحال ما هو؟ المقاسمة، لأنه إذا قاسم أخذ ثلثين، وإذا أخذ الثلث أخذ ثلث، فيقاسم الأخت فيأخذ الثلثين وتأخذ الثلث، ويسقط الأخ ابن الأخ وابن العم، ما يرثون مع الجد شيئا. هلك هالك عن جد وأخت لأب وأخ لأب، أخ وأخت لأب، المسألة من خمسة، هذه من باب المعادة؟ لا، من خمسة، للجد سهمان وللأخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم واحد، وليست من باب المعادة هذه، لأن ما فيها عد، المعادة أن يعد الإخوة الأشقاء الإخوة لأب ليأخذوا ما بأيديهم بعدما يزاحموا الجد. هلك هالك عن جد وثلاث أخوات لأب. المسألة من خمسة: للجد سهمان ولكل واحدة من الأخوات لأب سهم واحد. هلك هالك عن جد وثلاث أخوات أشقاء. المسألة من خمسة: للجد اثنان وللأخوات الأشقاء الثلاث لكل واحدة واحد، ولا يأخذن في هذه الحال الثلثين لأنهن يشتركن مع الجد، فلا يفرض لهن مع الجد. وهكذا فهذه هي الزيدية العشرية، يعني التي أصلها من خمسة وتصح من عشرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.